بسم الله الرحمن الرحيم. يا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. جميل يا شيخ جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. وجعلناكم شعوبا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. وإن

والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق والذي قدر فهدى والذي أخرج البرى فجعله الله أكبر. احسن يا شيخ. لا حول ولا قوه الا بالله. جميل يا شيخ. الله اكبر. لا حول ولا قوه. يا سلام. جماعات الاجتماع. نعم الله. الله بسم الله. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من

والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من قد أفلح من زكاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم.